قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. الحيوان المحرم أكله هو غير المأكول كالأسد والنمر، اللي هي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه محرم أكلها. كل حيوان محرم أكله قالوا بوله وروثه نجس. كل حيوان محرم أكله فبوله وروثه نجس. لماذا؟ قال على الأصل، عندنا الأصل في الأبوال النجاسة، الأصل في الأرواث النجاسة،